بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة الحديث عن التمجيد والطمأنينة وما يحدثه تمجيد الله تعالى من طمأنينة وراحة وسكينة نفسية والأمور التي تؤدي إلى ذلك، سواء من خلال الذكر، من خلال قراءة القرآن الكريم، من خلال التأمل في الكون، من خلال التأمل في الوعد والوعيد وغير ذلك، فكلها تحدث آثارها في النفس فتعالج تلك الآفات التي قد تعترضها. ولذلك المؤمن بالقرآن الكريم، المتدبر القرآن الكريم، لا يصاب بالاكتئاب ولا بالإحباط ولا بالعقد النفسية، لأنه يعيش واثقا بالله، حاضرا مع الله، يعلم أن الله تعالى مطلع عليه في كل الشؤون. في هذه الحلقة نشير إلى معنى آخر له أيضا ارتباط بالآثار التي يحدثها التمجيد للنفس، وهو العزة والكرامة والشعور والبعد عن الذلة والبعد عن الهوان والبعد عن الشخص يسقط نفسه في محل السفاسف ومع السفهاء. فالتمجيد له كذلك هذه الآثار. المؤمن تجده قويا شجاعا، يعني مثل ما فعل السحرة، اللي سحرة فرعون، دخلوا إليه وهم يقولون إنا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. كانوا يتوهمون أنهم يعتزون بفرعون ويتشرفون بأن يكونوا من جنده، ولكنهم بعد أن رأوا الحق ماذا أصبح فرعون عندهم؟ لا يسوي شيئا، اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أصبحوا لا يبالون به، يواجهونه بكل شجاعة وقوة. فالإيمان هو الذي يعطي هذه القوة ويعطي هذه الشجاعة. المؤمن يواجه أعداءه حتى لو اجتمع عليه العالمون. لماذا؟ لأنه يعلم أنهم لن يضروه إلا إذا قدر الله له ذلك وهو في مصلحته، حتى لو اجتمعوا على حرقه فيعلم أن ذلك في مصلحته. فالسيد حسين القائد الشهيد شهيد القرآن يتحدث في آخر سورة الحشر عن قوله تعالى السلام المؤمن. طبعا هذه الأسماء الحسنى لكل اسم تأثيره الخاص، فيقول سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، أن الله تعالى يؤمن. السلام من السلام معروف، والأمن المؤمن يعني هو الذي يوفر الأمان. فكن من أوليائه سيرعاك ويحيطك بالسلامة، بالأمن من الضلال. طبعا كل اسم له حقيقة معرفية تدل على الله. الله تعالى من أسماء السلام، أي أنه منزه عما لا يليق به، يعني هذا مثل القدوس. وله أيضا دلالة على السلوك. المؤمن هو الذي يسعى لتطهير نفسه، لتحقيق السلام، لأن العدوان يأتي من ذلك السبعية أو من تلك ذلك الكبرياء والتجبر الموجود في النفس. فالشخص إذا طهر نفسه منها سيتحقق بالسلام. وهكذا السلام النفسي، وهو الأمن والشعور عند مع الله بعدم الخوف وعدم الوجل والاستقرار، لأنه يعلم أن مصيره بيد ربه سبحانه وتعالى. يقول سلام لأوليائه، مؤمن لأوليائه، فكن من أوليائه سيرعاك ويحيطك بالسلامة، بالأمن من الضلال، من الذل في هذه الدنيا، وهو من سيوصلك إلى دار السلام في الآخرة. ألم يصف جنته بأنها دار السلام في الآخرة؟ يعني هذه السلام، يعني هذا تأثيره في النفس، يعني هو الذي يوصلك تعيش معه في سلام. الله تعالى من أسمائه السلام، جنته دار السلام، وبالتالي كيف لا يشعر بالسلام من يعيش في هذه المعاني. يقول المهيمن على كل شيء، هو المهيمن على كل شيء، فكيف تخاف وكيف ترهب ممن هم تحت هيمنته؟ يعني إذا كنت تخاف العدو الله تعالى يهيمن عليه، تخاف أمريكا الله تعالى مهيمن عليها، تخاف أي عدو فالله تعالى هو المهيمن عليه. طبعا هنا السيد حسين حتى يقرب هذه الحقائق بما يحدث في الواقع السياسي، حتى نجمع بين المعرفة ومعرفة الواقع، معرفة الله ومعرفة الواقع، لأن الله تعالى من خلال الواقع يعرفنا بنفس بالحقائق. الواقع مدرسة لابد أن نعيشها حتى نفهم الحقائق وبصورة واضحة وبصورة جلية. يقول إذا كان رئيس أمريكا هو من يهيمن على بقية الزعماء وهو من هو، أليس هو من الله مهيمن عليه؟ طبعا هذا الكلام قاله في وقت كان بوش وكان السيطرة وكان التسلط وكان التجبر وكان النظام العالمي الجديد، وكانت أمريكا ترسل أسلحتها للعالم حتى تدمره، فكان الرؤساء للدول يخافون بمجرد أن يسمعوا صوت ذلك الزعيم، ذلك المتجبر، ذلك الفرعون يهابون، لكن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن عليه. يعني عندما يعلم المؤمن ذلك لا يخاف الله تعالى من هو هذا الشخص، والآن هذا الشخص الآن مقعد وفي حالة مزرية جدا. يقول فما هو إلا ذرة من ذرات هذا الكون الذي يهيمن الله عليه. انظر كيف نتعامل نحن، نخاف من شخص هناك من يهيمن عليه، شخص آخر كيف تخاف من شخص هناك من يهيمن عليه، يعني جهة أخرى تهيمن عليه، نترك المهيمن ونذهب إلى المهيمن عليه؟ أيهما أولى بأن نخافه، بأن نرجوه، بأن نطمع فيه، بأن نستسلم له، بأن نثق فيه، هل المهيمن أم المهيمن عليه؟ قال وهذا الشخص الآخر هو مهيمن عليه شخص، وهذا الكبير في الأخير هناك من مهيمن، والله تعالى هو الواحد القهار المهيمن على الجميع، الذي يقول لنا في كتابه هو الله، هو يعني هو الله، يعني تأملوا في هذه الكلمة هو الله، يعني لا شيء أمامه، عندما نقول هو الله ينمحي كل شيء. ثم دعا إلى التأمل في هذا الكلمة، يعني كلمة هو، قال هي تناجيك في كل لحظة وأنت تبحث عن أن تنصرف بذهنك إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة، تقول لك هو الله، هو وحده الله، هو وحده المهيمن، هو وحده السلام، هو وحده العزيز، هو وحده الجبار، هو وحده المتكبر، هو وحده الخالق، هو وحده البارئ، وهو يعني تشعر هو فقط، يعني ليس غيره، ليس هناك شريك معه في هذه الأمور. ما ذكر حال أولئك الذين أعرضوا عن الله وراحوا يلتمسون العزة والسلام عند غيره، كيف صار حالهم؟ فقال بالإمكان إذا كنت تبحث عن السلام، تبحث عن الأمن، كما هو حال العرب الآن في صراعه مع أعداء الإسلام والمسلمين يبحثون عن السلام. طبعا هنا إشارة إلى ما فعله السادات وما فعله في الأردن وبعضها في السلطات الفلسطينية، البحث عن السلام مع أعدائهم. طبعا استسلام وليس سلام، السلام في الأصل يكون مع الأنداد، لكن أن يفرض عليك السلام وتحت قوة السلاح وتتخلى عن أرضك وتتخلى عن حقوقك، فطبعا هذا استسلام وكذبوا حين سموه سلاما، ويبحثون عن الأمن فلم يجدوا أمنا ولم يجدوا سلاما، كل الذين طبعوا وكل الذين ذلوا أنفسهم وجدوا الكبرياء ووجدوا العنصرية ووجدوا الطغيان. قال فلم يجدوا أمنا ولم يجدوا سلاما، وإنما وجدوا ذلا وقهرا وإهانة ودوسا بالأقدام، يعني احتقروهم وأذلوهم. حتى العدو نفسه عندما يجد شخص ذليل يذله، وعندما يجد شخصا عزيزا يحترمه في الواقع، يعني عندما يجد الناس محترمين. الآن مثلا ما يحصل في اليمن، الشرفاء أنصار الله أصحاب المسيرة القرآنية يعاملون باحترام، حتى لو الآخر أظهر الجفاء لهم ولكن يحترمهم، بخلاف أولئك الذين باعوا ذمامهم وباعوا دينهم وباعوا أوطانهم وتحالفوا مع أعدائهم وصاروا منافقين يمارسون النفاق بأسوأ صوره، هؤلاء يحتقرون ويهانون وهم في أنفسهم يشعرون بالإهانة، وعشائرهم تشعر بالإهانة، والتاريخ سيكتبهم في أسوأ المحال، ويضعهم مثل ما وضع عبد الله بن أبي وأولئك المنافقين الذين أساءوا إلى الدين، مع أنه كانت فرصة لهم أن يعيشوا السكينة ويعيشوا العزة ويعيشوا الكرامة ويفرح بأبناء بلدهم المتمسكين بالقرآن المعتزين بالإيمان، ولكنهم بدل أن يسيروا معهم ساروا مع أعدائهم. طبعا هذا باختيارهم، الله تعالى لم يجبرهم على ذلك، ولكن نفوسهم سولت لهم، تصوروا أنهم سينالون العزة ولكن لم ينالوا إلا الإهانة. طبعا هذا في الدنيا وسينالونها كذلك في الآخرة، أسوأ منها في الآخرة، لأن هؤلاء يعارضون الله وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليتهم فقط اكتفوا بالنأي، نأوا ونهوا، صاروا حجابا بين غيرهم وبين البحث عن الحق أو السير في ركب أهل الحق. ولذلك الله تعالى يطبعهم بطابع الذلة، الذلة، ويعيشون الذلة في الدنيا ويعيشونها في الآخرة. يقول السيد حسين مخاطب هؤلاء: لماذا لا تعودون إلى الله؟ هو الذي سيمنحكم السلام. أليست إسرائيل هي في موقع سلام بالنسبة للفلسطينيين لأنها هي المهيمنة عليهم؟ هل هي التي تخافهم أم هم الذين يخافونها؟ بعد أن ذكر عواقب الذين يلتجئون إلى غير الله، ذكر عواقب الذين يلتجئون إلى الله، فقال: نحن لو التجأنا إلى الله سبحانه وتعالى كلنا، وتلك الحكومات التي تبحث عن السلام، وأولئك الكبار الذين يبحثون عن السلام من أمريكا، ويبحثون عن السلام من روسيا، يبحثون عن السلام من بلدان أوروبا، بل يبحثون عن السلام من إسرائيل نفسها، عودوا إلى الله، هو الذي سيمنحكم القوة، يمنحكم العزة، فتكونوا أنتم المهيمنين على الآخرين، لأنكم تمسكتم بالسلام المؤمن المهيمن. السلام الحقيقي هو السلام الذي يربطنا بالسلام المؤمن المهيمن. السلام الحقيقي هو الذي يربطنا بالله وبشريعة الله وبأحكام الله وبالولاء لله، هذا هو السلام. السلام الذي يقطعنا عن ربنا لا خير فيه، هذه ذلة، وهيهات كما قال الإمام الحسين: هيهات منا الذلة، خيرت بين العزة والسلة والذلة، وهيهات منا الذلة. هؤلاء يخيروننا بين ربنا وبينهم، نحن نختار ربنا سبحانه وتعالى، لأن الذي يفرط في حق المستضعفين، يفرط في حق المظلومين، يقف مع المستكبرين، هذا لا حظ له من السلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: وهناك من الذي يستطيع أن يضركم؟ من الذي يستطيع أن يؤذيكم؟ إذا كان الله معكم من يستطيع أن يضركم؟ لو اجتمع الخلائق جميعا على أن يضروكم لن يستطيعوا. من الذي يمكنه أن يقهركم؟ أوليس هذا هو السلام؟ إذن إذا كنتم تبحثون عن السلام فارتبطوا مع رب السلام، مع الله، مع صانع السلام، مع صاحب السلام. ثم ذكر علاقة العزة بالسلام، يعني العزة طبعا مرتبطة بتبجيد الله سبحانه وتعالى وعلمنا بعظمة الله تعالى، فقال: السلام لا يتحقق لك إلا إذا كنت في موقف عزة وقوة ومكانة. إذا أردنا أن الآخر يتعامل معنا حقيقة بالسلام ويعطينا ما يتطلبه السلام، فلابد أن نكون في موقف عزة، نقاوم بصلابة ونقاوم بشدة إلى أن يخضع الآخر ويصير يخاف منا، ويستجدين أن نهادنه، ويستجدين أن نسالمه. يعني هذه العزة، ليست العزة أن نكون خاضعين ونستجدي السلام. قال: أما أن تأتي تبحث عن السلام وأنت تحت، كما يصنع الفلسطينيون، طبعا الفلسطينيون الذين يبحثون عن السلام وليس الفلسطينيون المقاومون، فإنما هو استسلام، هو استسلام، وأنت في الواقع تحت رحمة عدوك، بإمكانه أن يضربك في أي وقت، وبإمكانه أن يختلق لك مشكلة مع أي بلد آخر فتدخل في حرب مع ذلك البلد، كما رأينا طبعا في الواقع، ويقدم له سلاما ويقدم له عقودا ويغريه بالتنازل عن كثير من المصالح، ثم بعد ذلك ويعطيه بعض الأشياء البسيطة الحقيرة ثم ينزعها منه باليد الأخرى بحيلة من الحيل، بطريقة من الطرق. طبعا هؤلاء لا ثقة فيهم، هؤلاء أعداء الله، لا قيمة في وعودهم ولا في عقودهم ولا في كلماتهم ولا في كل شيء، هم يظهرون خلاف ما يبطنون. نعرف جميعا ما حصل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عقد الاتفاق على النووي، المفاعلات النووية، كيف أنهم أمريكا وغيرها عقدوا العقود والمواثيق، ثم أتى ترامب وقطع ذلك الميثاق. فهؤلاء لا ثقة فيهم، لا أخلاق لهم، لا كرامة لهم، لا كلمة، هؤلاء ليسوا لهم رجولة تجعلهم يحافظون على كلمتهم ولا أنف، حتى أخلاق الجاهلية التي كانت موجودة الحفاظ على الوعود لم تكن لهم هذه الأخلاق. هؤلاء أذل من الجاهلية الأولى، فكيف كيف نقبلهم؟ كيف نخضع لعهودهم؟ وبالتالي الذين يركنون إليهم لم يركنوا إلى محل ذلة، سيذلونهم وسيهينونهم، بخلاف الذين يضعون أو يتوجهون إلى أهل الحق ويضعون أيديهم في أيدي أهل الحق. ولذلك مصدر السلام هو العودة إلى الله، هو العودة إلى الله والتمسك بالله مصدر العزة هو الله. إذا أردنا أن نكون عزة، إذا أردنا أن تكون لنا كرامة، إذا أردنا أن تكون لنا مكانة، فعلينا بالذي يمكننا من ذلك وهو الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فهم أعداؤنا، يريدون منا أن ينالوا كل شيء وبطريقة بسيطة ومن غير تعب، ثم يذلون ويهينون بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين.